التي أُلِّغت السنة مسند الإمام أحمد رحمه الله، فإنه فإن أحاديث في حدود 40,000، وفيه الصحيح والضعيف وغير ذلك، الصحيح ضعيف وضعيف جدا، يعني كلها في حدود 40,000، كلها في حدود 40,000، وهو من أوسع أو هو أوسع كتاب هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فالأمر كما قال السيوطي أن هذا الذي جاء البخاري يكون محمولا على هذا المحمل، وهو بالمكررات وبالموقوفات، ومن أجل هذا وصل العدد إلى هذا الرقم. إنما الدقيق الذي عمل أكوان الرساطي وهو 3,033. قال ابن عبد الملك أحوي على مكرر الضوء، إذا أنه لما قال لم يكن في الخمسة إلا النذر، مع أن الخمسة لكن أحاديثها ما تبلغ يعني أشهر من 20,000، أنه قال أحفظ 100,000 من صحيح. إذا كان النووي قال لم يتخطى النذر، ما معنى قول البخاري أحفظ 100,000 من صحيح؟ قال محمول على الصلاة والصلاة والإكرام والموقوفات، كل ذلك وصلت وقليلة. ليس هناك شيء زائد على الموضع الأول. لا يختلف الموضع المكرر عن الموضع الأول إسناد ومتن مقدار عشرين، لكن طبعا يأتي بها الاستدلال وبعد ذلك يستدل بها على موضع آخر غير ما يستدل به، لكن هذه اتفقت في الإسناد والمتن. معناه أن يقال رحمه الله يقدر فهذه الآلاف من التكرار على كثرتها عندما يكرر لا يكون مقام من فائدة إسنادية هو متنية، يعني فيه يعني من طريق أخرى أو كون فيه ألفاظ زائدة على اللفظ الأول إلا في عشرين موضع. مش معنى نفس الذي قيل انه على شرط شركين او على شرط واحد منهما، ويكون يعني لديهما من رجاله للجمع والإفراد، يعني عند البخاري ومسلم او عند احدهما، وبالطريقه التي كان عند واحد منهما، نفس الطريقه التي كان عندهما او عند واحد منهما. لا فاتهم اليسير، لا فاتهم إلا اليسير، لأن أحفظ صلوا عليه وسلم. قال ما تركت من حديث أكثر. وقال نفسه أنا تركت من الصحيح أكثر مما يبدو. لكن مخالف هذا الكلام إذا نناقض الناس يقول وبخالف الناس يقول تركت من الصحيح أكثر ثم نقصد الأعوام ونقول عنه هو لا يسير لأن البخاري ماشي يقول أنه أكثر اللي تركه قال مراده محمول يعني مراد نقصد على ما كان في قمة الصحيحة اللي في أعلى الدرجة الغريب إذا كان يبدأ واحد عادي واحد ثم روي صور عن هذا الواحد واحد هذا جل غريب لكن لا يقال أن فاتهم الليلة بس أن فاتهم شيء كبير مجمع الزوائد هذا لا يعتبر بستة هو عدة مجلدات طبعا هي صحيح في الفتن في الصحيح لكن في مجمع شيء كبير جدا مش نافع بالنسبة للحديث الستة كتب ستة متعلقة بالأحكام الشرعية عملية العبادات يعني وغيرها ألا إذا حملنا على عبارة النووي أو استغلنا منها يعني مقصودة يعني مثل الأحكام العملية فأن يكون موجودة في الستة؟ لا هو لا هو لا مقصود إحصائي لحديثنا مقصود إحصائي لحديث صحيح بالأحكام بالنسبة لهذه المقولة الأحكام العملية في العبادات والعبادات مقصودة في الستة الاعتماد الثاني يقول وقال لها ان صدها الجهاد قال وعن Thank you.